لا تقتلوا عسى أن وقالت لأختي قصي الحج لا لا غير الحج لا لا الله الله الله الله أكبر مولانا سيدنا سيدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله فما صار لي الله أكبر الله سيدنا سيدنا سيدنا أكبر عظيمة دي الله أكبر الله أكبر ولما بلغ هو نفسه ما سمعها الله حق الحب فيك يا عم الشباب حق الحب فيك عم الشباب الله لو نشوف ان ندور ورا في كل مكان وكذلك نجزي المحسنين كذلك المحسنين يقول لك رد عليك كذلك نجزي المحسنين الله الله الله يكرمك يا شيخ الله اكبر اي والله تمام النبي يا شيخ اي والله شغلت ثاني بقى والله هادي ولن لا ترى واشد الله يقويه يا سلام الله أكبر يا الله يا وقت جاء على خفيف كذا أيوة تبارك الله تجليات عظيمة. بارك الله خرج على فضل الله. بارك الله فيك. وعلى غابة من العمل الشيطان إنه الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله الله الله سلام على عظمة السلام الله الله الله السلام إن تريد إلا تكون جبارا في الأرض وما تريد شوفنا كله الله الله أكبر الله أكبر يا سلام نعم يا وما جاش أخوات بلك اللي جاي الله اللي جاء مش عبد الغني أيوة الحج عبد الغني خلي لفتح معه أيوة أيوة ولد من دونه امرأتين عزيز الامكانيات يا مولانا الله امكانيات عظيمه الله الله اكبر الله مش حصان Oh, الله ما شاء الله احنا محظوظين والله دي يا النبي يا سلام يا سلام يا سلام الله يفتح عليك فكانهما ثم تعالى يا ذا وكريم يا ذا الله. ايوه سيدنا الله.